إن عدنا في ملتكم أنه من باب التعليق بالمستحيل لبيان أن ذاك الشيء لا يقع، تقول والله لا يكلمه حتى يشيب الغراب، الغراب أصلا ما يصير أبيض على الإطلاق، لا أكلمه حتى ينقل بيت الله من مكانه، وكعبة الله لا تحول من مكانها، فيعلق عدم التعليق على أمر لا يقع يستحيل وقوعه لأجل أنه ربط نفسه بصفة لا يرغب في وقوعها على الإطلاق فعلقها على المستحيل. فقالوا في قوله تعالى قد افترينا على الله كذبا، أي أننا نجرؤ على الله الكذب إن فعلنا ذلك ولن نفعله. أوضح هذا المعنى. ثم ذكروا قولا آخر ولم ينبه عليه إلا ابن عطية في هذا التفسير رحمه الله، قال والمعتزلة كالرمان وأبو علي وغيره ممن كتبوا في التفسير، قالوا في قوله تعالى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، أنها علقوها على أمر، لعله هذا الوجه الأخير الذي ذكرناه، أنه علقوه على أمر مستحيل ألا أي لا يقع، ويقول هذا إنما يتمشى على مذهب الاعتزال لأنهم يرون أن الكفر والضلال والهدى والغي إنما يخلقه العباد لا شأن لله به، الله عز وجل هدى الناس وتركهم فأفعالهم هم يخلقونها. نعود إلى قوله سبحانه قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، هم يقولون نجانا الله منها أن التنجية ليس بالضرورة أن يكون وقع في الأصل أولا، ثم يستدلون بأدلة لا تتمشى مع ظاهر الآية وليس فيها ما قصدوه، وظاهر الآية يبين أنهم كانوا فيها والله عز وجل أنقذهم منها بعد إذ نجانا الله فيها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، ما يكون بمعنى ما ينبغي لا يصح لا يليق، ما يكون ما كان لفلان أن يفعل ذلك أي ما ينبغي ولا يليق، لذلك إذا جاء في كتاب الله ما كان له أن يفعل ذلك فما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، أي هذا لا يوصف به نبي ولا يليق به فضلا أن يقع أو يوصف به، ما يليق هذا بنبي، فقولك ما كان لفلان أن يكذب أبلغ من أن تقول فلان لا يكذب، فلان لا يكذب ولا يقع منه الكذب، أما إذا قلت ما كان له أي أن سجيته لا تستجيب لهذا النوع من الخلل في الكذب والمهانة، وأن فطرته وتكوينه لا يصلح أن يجتمع فيه مثل هذا الخصال، فتنفيه وتنفي الصفة التي تستدعيه. فلما قال شعيب أما يكون لنا أنكم، قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، هذا من أدب العارفين بالله ومن أدب من كمل ثقتهم بالله وعرفوا وقدروا الله حق قدره، علموا أن الكون لا يكون فيه شيء إلا بإذنه ومشيئته، ولا يتصرف أحد إلا بإذنه ومشيئته. ولما قال ما يكون لنا أن نعود فيها تأدبا مع الله عز وجل، أرجع الأمر إلى مشيئته. أنت لو لاحظت هذا لفطنت إلى أن كثير من الناس حين يقول لفلان أنا أفعل معك كذا يقول لا تستطيع، لا أحد يفعل معي كذا، هذا ما صح. أسند الأمر إلى الله، من الأدب ألا تجزم، لا تعلم ما الله مريده وما الذي يشاءه الله. ولذا بعض من تقع بينهم عداوة ويزغ الشيطان بينهم يقول الخصم لآخر لأفعلن بك وأفعلن بك، طبعا الشيطان لا يريد أن يقول إن شاء الله، والآخر كذلك ينفي ويعجز الطرف الآخر أنك تعجز أن تفعل ذلك، ثم يكذب الله أحدهما أو كلاهما بأنه يقع ما نفاه ولا يقع ما طلبه. ولذا من أدب شعيب قال إلا أن يشاء الله. ومن علم أن مشيئة الله تنقسم إلى مشيئة قدرية ومشيئة شرعية، مشيئة يحبها ويريدها، ومشيئة يخلقها ويريدها. خلق إبليس ولا يحبه، وخلق المعاصي ولا يرضاها ولا يحبها، وخلق الصلاة والزكاة والحياء والعفاف والشجاعة في الحق ويحبها، وأمر الناس بالاستقامة، المؤمنين بالاستقامة فاستجابوا ففعلوا ما أمرهم الله، يحب ما فعلوه امتثالا لأمر الله. هذه مشيئة وهذه مشيئة، ففرق بين المشيئة القدرية والمشيئة الكونية. ومن تأصل عنده أن نوعي المشيئة نوع واحد ففسروا المشيئة بمعنى المحبة والرضا، المعتزلة مع الأشاعرة، ولكل منحا في تأويله ذلك. الأشاعرة قالوا لا يكون في الوجود إلا ما يحبه الله عز وجل، كل ما هو في الكون يحبه الله عز وجل. والمعتزلة لما رأوا أن الله يكره المعاصي ويبغض المخلوقات الدنيئة مع أنه خلقها، يحبها لأنه أرادها، ليست محبة شرعية إنما أرادها، ويبغضها لما فيها من السوء، لما لم يفرقوا بين هذه وهذه ورأوا أن في أفعال المكلفين ما هو مكروه والله عز وجل لا ينسب إليه هذا الأمر، قالوا العبيد يخلقون أفعالهم ما يخلقها الله عز وجل، فجعلوا في الكون خالقين، خالق الشر وخالق الخير كالمجوس. هنا من لم يفرق بين هذه وهذه تحيروا في قول شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. كيف يشاء ربنا عودهم في الكفر؟ ما يشاءه، لأنهم فسروا المشيئة بالمحبة والرضا، فلما فسروها بهذا قالوا لا ما يشاء ربنا، فاضطروا إلى تأويل ذلك بتأويلات. وأما أهل السنة الذين هداهم الله وألهمهم الصواب عرفوا أن الاستثناء تأدبا مع الله، لأنه سبحانه وتعالى، لأن مشيئته نافذة، وقالوا خشية أنهم يجرؤوا على الله فيفتروا عليه، فقالوا إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ ما أعرف هذا السؤال، ما أعرف له متى ما يدرك، ما نعرف. لكن لو أراد أن يقول إذا كبر المأمول مقارنا مع الإمام هل يصح تكبيره؟ إذا كبر الإمام وكبر بعده بعد ساعة وبعد 5 دقائق وبعد ثانية وهو أدرك الركعة قبل أن يركع، أما ما أدري ما الذي يقصده. نعم. يقول السائل: أنا من أهل مكة وكنت مسافرا وجئت من السفر وأصلي في المسجد الحرام، ولكن لم أطف لكثرة الزحام في هذه الأيام، فهل علي شيء في ذلك؟ لا ما عليك شيء. لا. إنما من أتى محرما فتحية المسجد أن يذهب إلى البيت فيطوف به أولا، أما غير ذلك أن أحب أن يطوف وأن أحب أن يصلي. نعم. يقول: من كان يمتهن السؤال الناس بصفة مستفرة ونعرفه، فلو رددناه بشدة لتعليمه بخطأ فعلي، فهل في ذلك شيء؟ وكيف نتعامل مع أمثال هؤلاء؟ الجواب واضح، لكن أنا أقول للإخوة الذين يسألون: أحيانا يخرج السؤال من قلب مكلوم، بمعنى أوذي في صورة من الصور وتأذى بهذا المنظر وأراد أن ينفس فأورد مثل هذا السؤال، لأنه قد يكون السائل والمسؤول عنه كلاهما يسمعان هذا الجواب، وذاك يريد أن يتشفى بأن أقول لا يليق ولا يصح ولا يصح. أصل سؤال الناس مستهجن، لا ينبغي لأحد أن يسأل. وكان رضي الله عنه يبايع أفاضل الصحابة ألا يسأل الناس شيئا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن السائل يأتي يوم القيامة وليس على وجهه وزعة لحم. إذا كنت رأيت إنسان مجرد اللحم عظام هيكل مخيف، إذا كان يوم القيامة واللحوم على الوجوه إلا هذا، فهذه فضيحة. فينبغي لمن احتاج واضطر يطرق باب الله عز وجل. لما جاء لفلان قال: ألك حاجة؟ قال: أنا أستحي أن أسأل الله حوائج الدنيا، أفأطلبها من فقير منك، من فقير مثلك، يعني أنت وإياي، كلنا محتاج إلى الله عز وجل، ليه أطلبها منك؟ ما أحتاجنا. ومن استغنى بالله أغناه الله، ومن عرف حق الله وقدره حق قدره، ومن اضطر فليستقم وليكثر الاستغفار وليصلي بالليل ويسأل الله عز وجل، فإن الله قاض له حاجته. إذا علم صدق العبد وحسن اللجأ إليه فإن الله يكشف عنه الكرب. من وثق بذلك فليعمل به، ومن لم يثق بذلك فليسأل الله اليقين، أفضل من سؤاله المال. اللهم ارزقنا اليقين والعافية. إذا كان الشاب أخطأ في بداية حياته ثم تاب واستمر في عبادة الله، فهل يكون من الشباب الذين يظلهم الله تحت ظله؟ الله يفرح بتوبة عبده. والمذنب إذا عاد منكسرا، إيش معنى منكسر؟ يعني يعود إلى الله في ذلة وخفض، بخلاف الذي صلى الجمعة وصام بعده يوم أو يومين، فإنه يمشي بزهو، يرى أنه فعل كل حاجة، ولذلك لحين يبتلى يقول: إيش عملت أنا؟ إيش حصل لي هذا؟ يعني كأنه أراد أن يقول هذا الذنب إنما وقع دون معصية. لكن هذا المكسور الخاطر دائما يلجأ إلى الله في ذل وانكسار، وأقرب ما يتقرب إلى الله عز وجل أن يكون العبد منكسر القلب ذليلا لله عز وجل. لا تحاول أن تدل بأعمالك على الله عز وجل، فإن فعلت شيئا من الحسنات فاعلم أن ذاك بتوفيقه سبحانه وفضله، فلترعى ذلك واشكره سبحانه على ذلك، وشكره بلسانك وعملك. فالشاب هذا إذا تاب واستقام قد يكون أحسن حالا مما لو لم يعص الله عز وجل. فمن عصى الله ثم تداركه الله برحمة فتاب واستقام فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. وصور صلى الله عليه وسلم تصوير ذلك بما يقرب في أذهان العبيد، قال لو أن أحدكم له راحلة فيها متاعه وطعامه وشرابه وذهب في صحراء مدوية ما فيها ماء ولا شيء، فذهب نفذ طعامه وشرابه، ثم أراد أن يسلك الطريق فلم يرى إلا رمالا وجبالا فلم يعرف ولم يهتدي، فقال أنام وأموت في مكاني، فوضع فنام، ذهبت راحلته وطعامه فنام، ثم استيقظ وإذا زمام راحلته في يده وإذا طعامه وشرابه أوفر ما يكون. كم يفرح هذا الذي أنقذ من الموت. لما أراد أن يعبر قال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للعباد أنكم إذا أخطأتم لا تجعلوا للشيطان غلا عليكم فيمنعكم من التوبة، فإنكم إذا تبتم وأخلصتم لله فإن الله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح ذاك الذي أضل راحلته في صحراء مدوية. نعم. الآفاقي إذا دخل مكة بعمرة ثم خرج إلى المزارات في الحل، فهل يجب عليه أن يحرم إذا رجع إلى مكة؟ أولا المزارات ما يعرف هذا شيء اسمه مزارات في الشرع، كان الصحابة يأتون فلا يذهبون إلى غار حراء ولا إلى ثور ولا إلى غيره، ما كان يعرف ذلك. ولما كان الصحابة يرتادون الحديبية في الشجرة تحت الشجرة التي بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفروا، كانت بيعة الرضوان، فكان الصحابة إذا مروا ذهبوا إليها يصلون عندها، فأمر عمر الملهم رضي الله عنه بقطعها، لأن الناس يوشك أن يأتي الشيطان فيخيل لهم أن هذا موضع عبادة وأنه لا يقبل إلا كذا، فيرتقي بهم الحال إلى كفر وشرك. فالذي يذهب إلى المزارات يقول له هذا لا صحة، والذي لم يرد عن الصحابة أن يفعلوا فلا تفعل ذلك. فإن أردت أن تذهب إلى مكان فليكن فيه طاعة. فمن أراد أن يذهب إلى منى وعرفات لأجل أن يعرف المشاهد هذا شيء، وإن أراد القربة والزيارة فهذا أمر آخر ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. هذا سؤاله، هذا وجه إجابته. نعم. معتمر طاف بالكعبة ونسي أن يخرج يده اليمنى للطباع، ما حكم ذلك؟ إن فعل ما عليه شيء، ما في شيء. نعم. يقول أنا من الجزائر واعتمرت وعندي ميت أريد أن أعمل عليه عمرة، فكيف يكون الفعل؟ إذا رجعت إن شاء الله وعدت فأتي بعمرة، أو خرجت لا لقصد العمرة، خارج مكة ثم أردت أن تعود ائتي بعمرة، أما أن تخرج أي العمرة فهذه ما فعلها الصحابة رضي الله عنه. إذا كنت في سفر ووجبت الصلاة ودخلت مسجد وكان هناك جماعة من أهل البلد، هل أقصر أم أكمل معهم؟ لا، صلي معهم، صلاة الجماعة لا يفوقها صلاة وهي واجبة، صلي معهم تاما لا تصليها قصرا. نعم. إذا كنت مسافر خارج منطقتي هل يجوز لي القصر مع الجمع أم لا؟ إذا سافرت وأنت في سفر ولم تجد جماعة يصلون وأردت أن تجمع للحاجة فاجمع. الجمع لا علاقة له بالسفر، الجمع بس بين الصلاتين لا علاقة له، يفعل في الحضر وفي السفر. إذا كانت هناك حاجة تستدعيك لأن تجمع بين صلاتين افعل. الذين يقرؤون القرآن من الجوال وهو في المسجد ومصاحف بجواره، فهل ثوابه مثل من قرأ من المصحف الجوال؟ إيه مكتوب، هو مكتوب أمامه، إذا مكتوب أمامه يعلم أنه مسافر لم يحصل معه مصحف وتذكر كيف الله يثيبه على ذلك، ليس فيه جهد العينين، ليس فيه فتح كذا، ليس هذا السؤال. السؤال يقولون أنه لو دخل بهذا الجوال الحمام هل هو حامل للمصحف أو ليس بحامل؟ نعم اقرأ. يقول الكفار الذين يعملون في بلاد المسلمين هل يجوز المسلم إعطائهم الطعام في نهار رمضان؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أسير الحرب، وأسر الحرب هم كفار، فطاعة الأسير لئلا يموت لئلا كذا، لأن هو أصله رجوعه إلى المسلمين فيه فائدة. أما الكافر ما أمر الله بالصدقة على الكفار، ولا يجوز لك إعطاء الزكاة للكفار، ولا ينبغي لك أن تعين كافرا يستعين بما تعطيه على معصية الله. لكن لو وجدت الكافر على وشك جوع أو فيه حاجة فإنه صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، إذا كان صاحب حاجة أعطيه حاجته، لكن لا تعطي مما يستعين به على معصية، لا تعطي كل عاص يستعين بما تعطيه على معصية. فإذا أردت أن تعطي زكاتك لفقير وعلمت أن الفقير يستعين بها على معصية يسدد بها فواتير مما لا يجوز دفعها أو يشتري بها مما ليس ينبغي له شراءه، ما تعطيها الزكاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.